التأذية بالجرائد ما حكمها؟ التأذية بالجرائد تخشى أن تكون من النهي المذموم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النهي. نعم. والغالب أن المقصود التأذية في الجرائد الإعلان عن موت هذا الرجل الذي يعزى به، وإلا فيمكن المعزي أن يكتب كتابا لأهل الميت أو يتصل بهم بالهاتف ويغني عن الإعلان.